وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يحتج به من يوجب الاستنشاق، لأنه أمر فليجعل في أنفه ماء ولينثر أو ليستنثر، فهذا دليل على وجوب الاستنشاق والاستنثار. وكذلك المضمضة وردت في حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه، فدالة على أنها تدل على من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق.